بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 48 بعد 500، الوقفات التدبرية. أولا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. يقول الشنقيطي علينا وعليه رحمة الله: مجيء قدمت بصيغة الماضي حث على الإسراع في العمل وعدم التأخير، لأنه لم يملك إلا ما قدم في الماضي، والمستقبل ليس بيده ولا يدري ما يكون فيه، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فالإنسان ينظر فيما قدمه، ويراقب الإنسان نفسه، ويحاسب نفسه، وينظر في هذا الرصيد لأجل أن يزيده. ولذلك الدنيا والآخرة نهاران، يوم وغد. إذن ربنا يقول: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي وليتأمل كل أحد فيما قدمه من أعماله لآخرته. وإذا تأمل الإنسان ماذا سيصنع؟ سيزداد من الحسنات، ويتوب من السيئات، ويستعد للقاء ربه، ويحاسب نفسه قبل أن يحاسبه ربه. هذا هو المقصود من المحاسبة، أن يراقب الإنسان نفسه، وينظر في هذه الأيام والليالي التي تنقضي من عمره. ثانيا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: هذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه، وأنه ينبغي له أن يتفقدها، فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه، وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من أوامر الله بذل جهده واستعان بربه في تكميله وتتميمه وإتقانه. ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره، فإن ذلك يوجب له الحياء بلا محالة. إذن الإنسان ينظر في نعم الله عليه، وينظر في تقصير نفسه، وتأمل. قال: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. جعل الله يوم القيامة في القرب بمنزلة الغد، تهيجا لدواعي العباد على الاستعداد له والعمل لأجله. والواحد منا إذا أراد أن يسافر سفرا، وكان السفر يوم غد، تجهز غاية التجهد لسفره. فعلينا أن نستعد دواما ليوم القيامة، لأن من مات فقد قامت قيامته. ثالثا، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يقول ابن القيم: وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العالية وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وما تكمل به، ينسيه ذلك جميعه فلا يخطره بباله، ولا يجعله على ذكره، ولا يصرف إليه همته فيرغب فيه، فإنه لا يمر بباله حتى يقصده ويؤثره، وأيضا فينسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاتها فلا يخطر بباله إزالتها. إذن عوقبوا على نسيان جهة الله بأن أنساهم أنفسهم. ومن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل، ومن أضاع دين الله فإن الله يضيعه ولا يحفظه. ولذلك فإن دوام ذكر الرب يوجب الأمان عن نسيان، يعني دوام ذكر الله يوجب الأمان من نسيانه. وإذا نسي الإنسان ربه فقد تسبب العبد بشقاء نفسه في معاشه ومعاده. فربنا يقول: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أي ولا تكونوا كالذين غفلوا عن ذكر الله والقيام بحقه وطاعته، فأنساهم الله أنفسهم عقوبة لهم، فلم يقدموا لها خيرا ينفعها، ولم يقدموا لها أمرا يصلحها، فضيعوا أنفسهم فصاروا ظالمي أنفسهم. وهذه الآيات يقف عندها ذلك قوله تعالى: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. يعني الإنسان يستذكر هذا اليوم، وقيل اليوم ننساكم، اليوم نترككم تتقلبون في العذاب الذي قضي به عليكم، مثل ما كنتم في الحياة الدنيا قد تركتم التصديق بلقاء ربكم في يومكم هذا وكذبتم به واتبعتم ما زين لكم من متاعات الحياة الدنيا. فعلى الإنسان أن يتفكر دائما بأداء حق الله تعالى. ومعلوم أن الإنسان إذا ترك شيئا مهملا له مسح هذا الشيء من ذاكرته فلم يعد يخطر على باله فيصبح نسيانا. ولذلك اثنتان لا تنساهما: الله والدار الآخرة. واثنتان انساهما: إحسانك للغير وإساءة الغير إليك. رابعا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يقول ابن عاشور: فأنساهم أنفسهم، كأن السامع سأل ماذا كان أثر إنساء الله إياهم أنفسهم، فأجيب بأنهم بلغوا بسبب ذلك منتهى الفسق في الأعمال السيئة، حتى حق عليهم أن يقال إنه لا فسق بعد فسقهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أي ولا تكونوا كالذين غفلوا عن ذكر الله والقيام بحقه وطاعته، فأنساهم الله أنفسهم عقوبة لهم، فلم يقدموا لها خيرا ينفعها أو أمرا يصلحها فضيعوها. أولئك هم الفاسقون، أي أولئك الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم هم الخارجون عن طاعة الله تعالى إلى معصيته. خامسا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يقول القرطبي علينا وعليه رحمة الله: حث على تأمل مواعظ القرآن، وبين أنه لا عذر في ترك التدبر، فإنه لو خوطب بهذا القرآن الجبال مع تركيب العقل فيها لانقادت لمواعظه، ورأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعة متصدعة، أي متشققة من خشية الله. فعلى الإنسان يخشع للآيات. ربنا يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي لو أنزلنا هذا القرآن على أي جبل من الجبال فسمع كلام الله وفهمه لرأيته في حال خضوع وذل وفي غاية التشقق لشدة خوفه من الله تعالى رغم قساوته وصلابته، وذلك لتأثير يعني معاني كلام الله تعالى في الأشياء. ثم قال ربنا: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، أي وتلك الأمثال المضروبة في القرآن نذكرها للناس لعلهم يتفكرون فيها فيعتبرون بها ويتعظون. إذن الغرض توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وقلة خشوعه عند تلاوة القرآن وإعراضه عن تدبر الآيات والتفكر في أعجاب ما صرف فيه من الوعد والوعيد. إن من أسباب لين القلب قراءة القرآن الكريم، فإنه يلين القلب إذا قرأه الإنسان بتدبر وتمعن وتأمل الآيات. سادسا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. يقول ثم أعقبه بالدليل على إفراد الله تعالى بالألوهية بما لا يشاركه غيره فيه بقوله تعالى: عالم الغيب والشهادة. وهذا الدليل نص عليه على أنه دليل لوحدانية الله في مواضع أخرى. نعم. إذن ربنا جل جلاله يقول: هو الله الذي لا إله إلا هو، أي هو الله الذي لا معبود بحق إلا هو وحده سبحانه، وكل ما عبد من دونه فهو باطل. عالم الغيب والشهادة، أي العالم بكل شيء سواء ما يغيب عن خلقه أو ما يشاهدونه. هو الرحمن الرحيم، أي الله ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء، الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. سابعا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. يقول ابن عاشور: وذكر وصف المؤمن عقب الأوصاف التي قبله إتمام للإحتراس من توهم وصفه تعالى بالملك أنه كالملوك المعروفين بالنقائص، فأفيد أولا نزاهة ذاته بوصفه القدوس ونزاهة تصرفاته المغيبة عن الغدر والكيد بوصف المؤمن، ونزاهة تصرفاته الظاهرة عن الجور والظلم بوصف السلام. إذ طبعا المؤمن هو المؤمن لأوليائه من عقابه، فربنا يقول: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، أي هو الله الذي لا معبود بحق إلا هو وحده سبحانه، الملك الحق المالك لجميع الأشياء الكامل التصرف في جميع خلقه بما يشاء. القدوس أي المتصف بالطهر التام والنزاهة البالغة، السلام أي المتصف بالسلامة التامة من كل شر وأذى وسوء في ذاته وصفاته وأفعاله. المؤمن أي واهب الأمن، فلا يأمن إلا من آمنه الله تعالى، ومن معانيها الذي يصدق رسله بالآيات والمعجزات ودلالات النبوة، والمؤمن لأوليائه من عقابه، فربنا جل جلاله يصدق رسله بالآيات وأيضا المؤمنين ما وعدهم به من الثواب والكافرين ما أوعدهم من العقاب. معاني الكلمات: ولتنظر ولتتدبر، فأنساهم أنفسهم بحيث غفلوا عن حظوظ أنفسهم في الآخرة، متصدعا متشققا، والشهادة وعالم كل معلن وحاضر، المؤمن المصدق رسله بالمعجزات والآيات. طبعا المؤمن يعني تشمل هذا المعنى المصدق رسله بالمعجزات والآيات البينات ودلائل النبوة، وهو أيضا المؤمن لأوليائه من عقابه سبحانه وتعالى. العمل بالآيات: أولا، تأمل أعمالك في الأسبوع الماضي واستخرج 3 عبادات عملتها واحمد الله عليها، ثم استخرج 3 أخطاء واستغفر الله منها، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فالإنسان دواما يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، ماذا قدم لغد وماذا قصر، حتى يزداد الإنسان في الحسنات وحتى يكثر الإنسان من الاستغفار. ثانيا، احرص هذا اليوم على أدعية الدخول والخروج من المنزل وأذكار الصباح والمساء. لماذا؟ لأن الله قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولذلك دوام ذكر الرب يوجب الأمان من نسيانه، وهذا النسيان هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده. فعلى الإنسان أن يكثر من ذكر الله حتى يستذكر الله في كل مناسبة، فيؤدي حق الله ويبتعد عن معصية الله. ثالثا، ادعو الله بأسمائه الحسنى الواردة في هذه السورة: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وهذه الأسماء يحفظها الإنسان ويتعلم معانيها، ويدعو الإنسان ربه بها ولا يقصر فيها أبدا. التوجيهات: أولا، تذكر دائما يوم القيامة واجعله نصب عينيك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فالإنسان يستذكر يوم القيامة، ولذلك نحن نذكره في كل صلاة في كل ركعة حينما نقرأ سورة الفاتحة. وجاءت تسميته بهذا بأن الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، لأجل أن الإنسان يوم الدين هو اليوم الذي يدين الله تعالى به العبادة بأعمالهم، كما قيل: كما تدين تدان. فيستعد الإنسان لليوم الآخر، يستعد الإنسان في حياته كلها لأجل هذا اليوم. ثانيا، موجبات التقوى كثيرة، فمنها تذكر الآخرة، ومنها استشعار عظمة الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله. وتأمل، جاء الخطاب بي: يا أيها الذين آمنوا، ثم قال اتقوا الله، ثم قال ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ثم قال واتقوا الله. فالإنسان يجعل وقاية بينه وبين عذاب الله بتقوى الله بامتثال أوامره واجتناب النواهي. ثالثا، احرص على الخشوع عند قراءة القرآن. فيحرص الإنسان على تدبر المعاني وعلى مناسبة الآيات وعلى فهم الآيات، هذا يدفعه إلى الخشوع والاتعاظ. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نسأل الله أن يفقهنا في هذا الدين وأن يجعلنا ممن يعمل له. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.